bismi illaahi raxmaani raxiim. Casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 130-aad oo suurat alancaam ka mid ah. ilaahay subxaana watacaala wuxuu noogaga soo waramay darooyinkii shayaadiinta ahay oo jinniga insiga ahay maalkooda qiyaamo waxa uu noqonaayo ayaa ilaahay subxaana watacaala nooga soo waramay. haddana ilaahay wuxuuna soo yiri subxaana watacaala sida aan ugu raaxaynayna ilaahay cusaadda oo jinniga insiga oo waxa weeye barkood marka kale ayay ugu tamatuceen, waxaanu maaragtay waa uga wili yeelayna hawdha ilaahay daalimiinta barkood marka kalentood, ama waxa weeye daalimiinta barkood marka kale ayaanu ku salinaynaa. sababtuna waxa weeye uha ilaahay waxa ay kasbadeen oo macaasi ah. markay yihi waxaanoo sii socda khidaabka maalinta qiyaamo lala khidaabayay jin iyo insi kuwii shayaadiinta ahay ayaa ilaahay weli nooga waramaya sida maalinta qiyaamo ilaahay u falleexaynayo calaa ru'uusi lkhalaa'iq. aayaddan marka waxay noqonaysaa ziyaado oo ilaahay tawbiixooda uu sii ziyaadinayo, maxaa yeele alla subxaana watacaala markii hore labada fariiq ayuu ilaahay haydaarteeyey oo ilaahay khidaab ayuu ku jiheeyey jinniga, marka labaadna haddana ilaahay subxaana watacaala dhammaantood ayuu ku jiheynayaa waana haydaarteynayaa. alla wuxuu yihi subxaana watacaala yaa macshara aljinni jinniga jamaacadiisiyow iyo walinsi insiga jamaacadiisiyow alam yatikum faw idinma imaanin rusulun rusul oo minkum idinka idinka mid ah. ilaahay sidaas wuxuu ugu leeyahay calaa lisaani lmalaa'ikati weye saan horoo soo marnay, yaa macshara aljinni jinniga jamaacadiisiyow iyo walinsi insiga jamaacadiisiyow alam yatikum faw idinma imaanin rusulun rusul oo minkum idinka idinka mid ah. majmuuciina ayaa loola jeedaa oo bacli ah oo ku rumoobaya insigaa la yidhi, waxa weeye rasuul oo jinniga ilaahay sooma dirin oo jinni waxa weeye nabi iyo rasuul midna ma noo isagu. marka rususha jinnigu waxa weeye kuwa rususha insiga ka qaata dacwada oo ummadahooda gaarsiiyo weeye sida aan ku tegi doono. rusushaasoo yaqusuuna ku qusoonaaya calaykum gursiina aayaatii aayaadkayga qur-aankaa ku qusoonaaya, rusushaasoo yaqusuuna ku qusoonaaya calaykum gursiina aayaatii aayaadkayga oo wayundiruunakum idinkaga digaaya liqaaa yowmikum yoomkiina la kulankiisa haada oo midka kan ah maalintaa hadda aad taagantihiin rusul idinkaga digaysa soo idinma imaanin. sidaa markii la yidhaahdo qaalu waxay yidhaahdeen owdha ilaahay hadda waxa maaliga looga cabirayo waa litaxaqiqu lwuquuc weeye, wax dhacay baa laga dhigayaa qiyaamayn arrintaas ay qabsanayso ayaa xaqiiqaha ilaahay noo xaqiijinaya. qaalu waxay yidhaahdeen owdha ilaahay shahidnaa waan ka markhaati kacnay calaa anfusina naftayna waxaan uga markhaati kacnay in risaaladana lasoo gaarsiiyey oo rusulo ay noo timiday annaga nagamida dacwadana ayna soo gaarsiiyeen. ilaahay wuxuu yihi qaala tacaala usuu qadara alla wuxuu yihi macnaha meesha su-aal waxaa ku jiri karta la dhihi lahay oo hadday rusulo u timiday inay markaasi sidaan ay noqdaan ay naar mutaysaan maxaa ugu wacan. alla wuxuu yihi waqarad waxaa kelisay hum ayaga ayuu dha ilaahay jinniga iyo insiga alxayaatu noloshii adduunyaa oo dhaweyd waxa ay ku kasoomeen waxa weeye xayaatu dunya oy uwaga tageen ilaahay daacadiisi iyo wixii ay ku musayso lahaayeen in ilaahay janno uu ku sawaabiyo. maxaa yeele adduunka dad badan oo kufaar iyo maaragtay cusaadba leh xayaatada adduunyada ayay ku kasoomeen oy uwaga tageen daacadi ilaahay. waqarad waxaa kaysay dha ilaahay hum ayaga alxayaatu noloshii adduunyaa oo dhaweeday markaasaysan rumayn. washahiduu waxay uga markhaati kaceen u dhahay alleh calaa anfusihim naftooda annahum ayagu keenuu inay ahaadeen kaafiriina kuwa kaafiriin ah. washahiduu waxay uga markhaati kaceen u dhahay alleh calaa anfusihim naftooda u dha ilaahay annahum ayagu keenuu inay ahaadeen kaafiriina kuwa kaafiriina oo kufriyey. daalika kaasa u dha ilaahay waxa la ishaarayo mushaaruuleygu yahay waxa weeye rususha lasoo diray daalika kaasuu dha ilaahay oo irsaalo rusulka alam yakun waxa weeye waxay noqonaysaa waxaa ku qadira laam ayaa muqadara weeye waana muqafafatu min athaqiilati. ilaahay wuxuu yihi daalika kaas oo irsaalo rusulka alam yakun liannahu shaniga ayuu ku ahaatay dha ilaahay lam yakun uusan ahaanin rabbuka rabbigaagu muhlika alquraaqaya mid halaagaaya bidulmin bisaabi dulmin dulmi soolkiisa ku halaagaya idu samaysay walxaal ahlu haa qaryadaas ahlkeedina gaasiyiina kuwa gaasiyiin ay yihiin oo rasuul baa loo soo diray. Marka hadda rasuulka waxa loo soo dirayo idir daarkooda ayaa la baabi'inayaa, oo waxa weeye waxa arrintan loogu cadaadayo oo waxa weeye dhibaatada way dhacayso waxa weeye markii rasuulka soo diro ay geeniyaan ayay ka dhalanaysaa arrintaas. markaasuu la ilaahi daalika kaas oo rususha dilajeed ah alam yakun liannahu shaniya lam yakun inuusan ahayn weeye rabbuka rabbigaagu mulikal quraa qaryo mid halaagaayo. qaryada hadda ahlkeedi baa loola jeedaa bidulmin dulmina u halaagaayo oo ay samaysay walxaal aaliya ahlkeedina gaasiliina kuwa halmaansan yihiin oo aan rasul loo soo dirin oo aan diin loo cadaynin ilaahay ma halaagaayo. maxaa yeele alla laguna dhigi doonaa wamaa kunnaa mucadibiina xataa nabcaha rasuula axad annagu ma cadaadayno ilaa aan rasuul la soo dirayno. marka markii rasuul la soo diro oo la rumay waayo markaas ayaa cadaab la mutaysanayaa. markii diinta ina ilaahay soo diro diin rasuula la soo diro oo la fahmo oo la qaado waayo dadku markaas ayay cadaab mutaysanayaan. alla wuxuu yihi subxaana watacaala walikullin kuwa arka waxaa u sugnaadowba ilaahay darajaatun darajaat. hadda waxaa laga wadaa walikullin min alcaamiliina weeye ruux kasta oo camal samaynaayo oo camal falaayo shar iyo khayraba wuxuu haga ahaadee walikullin kuwa arka waxaa u sugnaadowba ilaahay darajaatun darajaatun ilaahay waxaa laga wadaa jazo mimaa fii xaggiisa ayuuna uga sugnaadowba ilaahay camiluu ay camal faleen oo khayra ama shar ah. laakiin hadda waxaa la yidhaahdaa naarta waxaa la yidhaahdaa darajaad ayaa la yidhaahda, jannada darajaad ayaa la yidhaahda. hadda waxa weeye waxaa laysa qalibay jannadiyaa la qalibay waxa weeye la sharafihaa weeye. markaasaa darajaad ayaa laga cabiray ee kuwa kufaartaahi darajaad ayay iska leeyihin, darajaadkaa muminiinta iska leh. mimaa fii xaggiisa uga sugnaadowna ilaahay camiluu ay camal fareen oo khayra oo shara weeye. wamaa rabbuka rabbigaaguna ma ahanow dhahay alla subxaana watacaala biqaasilin kii halmaansan camaa kii yacmaluuna ay camal falayaan. oo qofki khayr sameeyey iyo qofki shar sameeyey rabbigaagu qaasilka ma ahanowdha ilaahay subxaana watacaala. wamaa rabbuka rabbigaagu ma ahanowdha ilaahay biqaasilin kii halmaansan camaa kii yacmaluuna ay camal falayaan ama camaa kii tacmaluuna ay camal falaysiin oo kadhaag ugu jehinaayo ah khalaaiqda. warabbuka rabbigaagu wuxuu dhahay alla subxaana watacaala alghaniyu allahu deeqsan weeye. alla subxaana watacaala khalqigiisa waa ka deeqsoon yahay, cibaadadeeda waa ka deeqsoon yahay. maxaa yeele haddaan ilaahay waxuu nooga soo waramay qof kastoo caamila in camalkiisa lagu jaasinaayo. marka hadda waxa weeye camalka oo khayrka oo la samaynaayo oo addoomanku la imaanayaan ilaahay waa ka deeqsoon yahay. macaasida ay samaynayaan kufaartu iyo munaafiqiinta iyo cusaaduna ilaahay waxba ugura mayso waxba ka dhigi mayso. marka meesha waxaa laga ixtiraasayaa inaan ilaahay camalulcaamiliin uusan u baahnayn. markaasuu dhahay ilaahay alla subxaana watacaala isagoo rasuulkiisa la khidaabayo iyo qof kastoo muumin uu khidaabo ka suurtoobo warabbuka rabbigaagu yowd ilaahay alghaniyu allahu deeqsan weeye can khalqihi wa cibaadatii weeye khalqigiisa iyo cibaadooda ilaahay danka ma laha. biraxmati yowd ilaahay raxmad allahu u saaxiib weeye. alla subxaana watacaala waa mid raxmad badan, biraxmati waa khabar labaad weeye. warabbuka alghaniyu intadee khabara isaga biraxmatina khabar labaad weeye. biraxmati yowd ilaahay naxariis allahu u saaxiib weeye alle. in yasha alla haddau doono yidiibkumaa idin teginaya. waxaa markaas laga khidaabaye qurayinkii ahlu makaa ee rasuulku soo horjeeday ya ahla maka wey ilaahay haddau doono way idin halaagayaa. in yasha alla hadduu doono yidiibkumaa idin teginaya wayastakhlif wuxuu ka khaliif yeelanayaa min bacdikum gadaashiina maa yashaa wixii uu doono khalq ah. ana idinka idin baabi'iyo ilaahay subxaana watacaala ayuu wuxuu bedel qaadanayaa ku aa idinka ahayn. wayastakhlif alla waa ka khaliif yeelanayaa min bacdikum idinka gadaashiina maa yashaa wixi uu doono khalqi ah. kama anshaakum soo idiin amaamuday min duriyati qoomin qoom duriyadooda idinkaga amaamuday aakhariina oo kale. marka waxa weeye dad waxaa jiray kufaar ahay oo markaasi ayaga la baadiyey. dadkaas marka waxa weeye dadkii muuminiinta ayaga kasoo haray duriyadii ay dhaleen ayaa ilaahay subxaana watacaala dadka ka abuuray oo intaasoo dhan macnaha asmaana soo socday. markaasuu dhahay ilaahay kama anshaakum sow alla idiin abuuray min duriyati qoomin qoom duriyadooda idinkaga abuuray aakhariina oo kale adadahum alla uwaatijiye kuwaas. meesha waxaa ku jirta walaakinahu abbaakum ilaahay idinka waydin baaqi yeelay raxmatan la sameeyey. haddaad sii noqoto maxamed arrinka waa laydin baaqi yeelay raxmad ilaahay daraaddeed. marka hadda waxa weeye kufaar iyo maaragtay waa mu'miniinba wixi masuulkeena intii lasoo bixiyey ka dambeeyey cadaab istifaala ku dhici maayo. maxaa yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam intuu joogay saasay yeeday rasuulkeena ma naxariis baa loosoo bixiyey cadaab looma soo dirin oo waa sawir ahay allah subxaanahu watacaala wamaa arsalnaaka ilaa raxmata lilcaalamiin. rasuul sidaas la yidhi ma jiro. rusushii hore hadday umadahoodu dembi ay galaan wixii rumeeya muuminiina waa la korinaayay wixii gaalaana waa la halaagaayay. marka hadda kufaartan dembi kasta gelaysa iyo dadka maaragtay munaafiqiinta usaada oo aan loo qabanayn oo adduunka la jiid goynaynin waa raxmadda rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ilaahay koonkan uu ku camimay. raxmadda nabiga calayhi salaatu wasalaam maadayntoo noolahay iyo intuu geeriyooday raxmaddii ilaahay uula soo diray adduunyada mar walba way taallaa. innamaa fii tuucaduuna laydiin yagahaayo ba ilaahay oo saacad iyo cadaab ah la aati mid imaanayo weeye kasina kuma jiro. innamaa fii tuucaduuna laydiin yagahaayo dhahay alla subxaanahu watacaala la aatina u dha ilaahay mid imaanayo weeye. waxa laydiin yagahaayo oo cadaaba oo saacada waa wax imaanayo shaka uusan ku jirin. wamaa antum mana fiiriina u dha ilaahay subxaanahu watacaala bimucjiziina alla kuu cajis gelinaayo oo cadaabkeyna kama fakanaysaan buu dha ilaahay. wamaa antum ma tiirin bimucjisiina ay faa'isiina cadaabana weeye cadaabkayna kuwa ka fakanaya ma tiirin. cid cadaabka ilaahay ka baxsan kartaay ma jirto. cadaabka alla uu yagahaayo na waa imaanayaa. qul waxaa u tiraa u dha ilahay sayidka maxamed kahow qurayinka mushriku lcarab ah yaa qowmi qoonkaygiyow icmaluu camal fala calaa makaanatikum xaaladiina ku camal fala. inii aniguna caamilu mid camal falayana xaaladaydan ku camal falaya. fasawfa jaa damana taclamuuna waa ogaa doontiin man ruuxa takuunu lahu ayuu ahaanayso caaqibatu daari daarta ceelabteed ayuu ahaanayso caaqibada maxdiidada oo fi daari laakhirati ahaatay. marka hadda aayaddan waxaa weeye rasuulkeena calayhi salatu wasalaam intaan jihaadka la farin nimankan hadda kufaartaana tahdiid baa looga dhigaya. aaga amarkan waxa weeye xaqiiqo maahan waa tahdiid iyo zajri weeye wuxuu la macno yahay icmaluu maa shi'tum. iyo nabiga calayhi salatu wasalaam xadiiskiisa idaa lam tastaxi fasnac maa shi'ta haddaa dad xuseyna waxaad doonta samay waxaad ka hesaad loo waweyey. alla markaa wuxuu yihi subxaanahu watacaala qul waxaa u tiraa saydka maxamedka ahow waxaad u dhahdaa hawdha ilaahay yaa qowmi qoonkaygiyow icmaluu camal fala calaa makaanatikum xaaladiina ku camal fala sida hadda atiin isaga camal fala waa tawdiid waxaad ka heshiin yaad leedihiin weeye. inii anigu caamilu mid camal falaya ayaan ahay ama xaaladaydanaa ku camal falaya sidaan aan ku suganahay oo iimaankan ayaan ku camal falaya. fasawfa jeer dambane taclamuuna waad ogaa doontiin man mani ladii weeye mani ladii midka takuunu lahu ay u ahaanayso caaqibatu daari daarta ciribteeda waxa weeye alcaaqibatu lmaxmuudatu yaa laga wadaa ciribta maxmuudada oo la ammaanay oo daarul aakhira ahaatay anaxnu am antum weeye inay annaga tahay mu'miniinta iyo idinka waa kala ogaa doontiin. innahu shaniya laa yuflixu adaalimuuna daalimiintuna ma liibaanayaan innahu shaniya laa yuflixu adaalimuuna daalimiintu ma liibaanayaan oo kaafiriintaani liibaan laga sugi maayo dha ilahi subxaanahu watacaala. hadda innahu laa yuflixu adaalimuuna waa istimaasaa la yidhi waxay ka dhigan tahay jawow in markaasi waxa weeye ay u noqoto su-aal oo muqadaran weeye oo masalan bay idoo la dhihi tagay su-aal la keeni tagay maa caaqibatuhum ciribtoodu maxay tahay ee la dhihi tagay innahu laa yuflixu adaalimuuna saas oo kale weeye su-aal oo muqadara oo meesha ka agsan ayay jawab u noqon kartaa. wajacaluu way yeeleen ow dha ilaahay lamiirkan waxaa loo celinayaa kufaaru mako wajacaluu way yeeleen ow dha ilaahay lillaahi alla waxay u yeeleen mimaa fii dara-a uu abuuray oo min alxarsi ow dha ilaahay zarciga beeraha kamida ow dha ilaahay walancaami nimcoolayda kamida nasiiban nasiib ayay alla u yeeleen. nasiib oo waxa weeye ay u sarfinayaan waxa weeye ay u sarfinayaan martidooda iyo masaakiinta iyo shurakada asnaamta ay caabudayaan ay u sarfinayaan. asnaamta hadda wax cunumayse sadanadeedaa loola jeedaa kuwa ka adeegaayo. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala meeshaa marka waxaa laga gelayaa qabaa'ixdii hool xumayaashi waxyaabihii dunuubtaada foolka xumaay iyo dhaqamadii xumaay oo ay samay jireen mushriku lcarab iyo caqligoodu caqli khasaaray oo la yacmay oon faa'iido lahayn u yahay. wajacaluu jacaladu waa ficil maalihi wuuguna faacil weeye lilaahina waxaa weeye jaari masiix oo ku tacaluqaya shay maxduuf oo mafcuulu saaniya oo muqadama masiixina mafcuulu awal oo muakhar ay noqonaysa mimaa dara'ane jacaladaasay ku tacalluqaysaa. alla wuxuu yihi subxaana watacaala wajacaluu way yeeleen awdha ilaahay kufaaru mako lilaahi alla waxay u yeeleen mimaa fii xaggiisa ay uga yeeleen dalaa uu abuuray oo min alxarsi awdha ilaahay min alxarsi beeraha xaggooda zarciga weeye badarkaa loola jeeda iyo wal ancaami nimcoolayda nasiiba nasiibay u yeeleen. nasiib waxa weye yasrifuuna ila allayfaani walmasaakiin walishurakaa'ihim nasiiban weye yasrifuuna ilaa sadarakiha. faqaaluu waxay yidhahdeen haddaa ilaahay boo sheegaa nasiibka. faqaaluu waxay dhaheen awdha ilaahay haadaa midkaani lilaahi alla ayuu u sugnaaday bizacmihim sida ay sheeganayaan, wahaadaa midkaanina lishurakaa'ina shurakadayna ayuu u sugnaaday oo waxaa iskale shurakadayna iskale asnaamta sadanadeeda ayaa iskale. famaa kaana wuxuu ahaada awdha ilaahay lishurakaa'ihim shurakadood u ahaada falaa yasilukaasu gaari maayo ila allaahi ilaahay jahadiisa gaari maayo. wamaa kaana wuxuu ahaaday lilaahi alla u ahaadane fahuwa isaga yasilu waa gaaraya ilaa shurakaa'ihim shurakadooda ayuu gaaraya. faa waxaa xumaada awdha ilaahay bi'sa waxaa baas lahaaday maa yaxkumuuna waxay xugmanayaan ayaa baas lahaaday awdha ilaahay. waxyaabihii khuraafaadka ahay oo carabti jaahiliyada ah ay samayn jireen ayaa alla nooga warhamaya. ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala faqaaluu waxay yidhaahdeen haadaa midkaani lilaahi alla ayuu u sugnaaday. faqaaluudaa waxa weeye tafriic weeye oo wixii hadda lasoo sheegay ayaa markaa la kala saarsaarayaa. haadaa midkaanay yidhaahdeen lilaahi alla ayuu u sugnaaday bizacmihim sida ay ayagu sheeganayaan. zacmigu waxa weeye kadib weeye been bay sheegayaan weeye. wahaadaa midkaanina lishurakaa'ina shurakadayna ayuu u sugnaaday oo asnaamtayna ayaa iskale ayay dhihi jireen ilaahay. waxaa la yihi fakaanuu idaa saqada fii nasiibillaahi shayun min nasiibihaa iltaqaduuhu ow fii nasiibihaa shayun min nasiibihi tarakuuhu waqaaluu ina allaha ghaniyun can haada sida ilaahay noo sheegaayo. waxaa la yidhi waxay ahaayeen beerihi waxa weeye waxay wax ka siinayaan halahana ilaahay baalahay leeyihiin intaana waxaa iskale asnaamtayna iskale ay leeyihiin. marka waxay ahaayeen baa la yidhi ilaahay nasiibkiisa shay kamid a hadduu asnaamta nasiibkeeda ku dhaco isaga ma beerti badarkeedi ay kala qaybsheen qaybta ay alla ay ku sheegeen qaybta asnaamta markay ku dhacdo waa ka soo qaadayaan baa la yidhi. qaybta asnaamta waxa weeye waxa ilaahay nasiibkiisa haddii waxa weeye nasiibka ilaahay waxa ah haddii waxa weeye wax nasiibka asnaamta ah uu ku dhaco oo qaybta asnaamta ay ku sheegeen markay qaybta ilaahay ku sheegayaan asnaamta waxooda inay wax ka tagaan nasiibka ilaahay ay ku darsoomaan waa siday u sheegayaane way ka soo qaadayaan. haddii masalanba waxa weeye nasiibka ilaahay ku magacaabeen inay wax ka tagaan nasiibka asnaamta ay ku dhacaane waxay leeyihin waa ka tegayaan waxayna leeyihiin ina allaha ghaniyun can haada ilaahay kan waa ka diyaqsan isagoo ilaahay qani weeye waxa weeye waa inuu u dhaafahay leeyihin asnaamta waxooda waa u dhaafaya laakiin asnaamta marka wax ka tagaan oo nasiibka alla ay ku dhacaan way ka soo qaadayaan. markaasuu ba ilaahay famaa kaana wuxuu u ahaaday lishurakaa'ihim shurakadooda wixii asnaamta ay ku magacaabeen falaa yasilukaasu gaari maayo ila allaahi ilaahay jahadiisa gaari maayo oo waxa weeye nasiibka ilaahay gaari maayo. wamaa kaana wuxuu ahaaday lilaahi alle waxay alla ku magacaabeenne fahuwa kaasu yasilu waa gaaraya ilaa shurakaa'ihim shurakadooda oo waxay leeyihiin ilaahay waa ka deeqsanayaa loo la daayay leeyihiin. ilaahay wuxuu yihi faa waxaa xumaaday bi'sa waxaa baas lahaada awdha ilaahay maa yaxkumuuna waxay xugminayaan. almaksuusu bizami ayaa maxduusu waxaa leeyahay xugmuhum haada xugunkoodan ayaa xun waa xugun aada iyo aada u fool xun ayay samaynayaan. allah hadana wuxuu yihi subxaana watacaala wakadalika sidaasoo kale sida loogu siineeyey waxyaabahaas ay samaynayaan mushrikiinta zayana way u ziineeyeen likasiirin wax badan oo min almushrikiina mushrikiinta kamid ah wakadalika sidaasoo kale zayana likasiirin hadda waxa weeye mafcuul faacilkiia ayaa dambeeya zayana way u ziineeyeen likasiirin wax badan oo min almushrikiina mushrikiinta kamida qabla owlaadihim owlaadooda dilkeeda shurakaa'um shurakadooda waxaad marka haddaad isu geyso ficilka iyo faacilka waxaad dhahaysaa wakadalika sidaasoo kale sida waxyaabaha soolxumada loogu siinayey mushrikiinta زينا ويؤذي لشركاء شركاء الإله شركاء هذا لكثير وحبنا أي أذنين أو من المشركين مشركين ذا كاملة قبل أولادهم أولادوا وزيل كير إني أولادوا ذا العيام أو أولاد أي مرسى تجيب جرين قبلهم أولادوا جرين أرمت أسأل الله وحا أذنين شركاء هذا أو جنيك هالو لكيرا شوابين تجنيك الله وحا الله أذنين يا الإله وإن أوتي رواها عبرة الأمر العيسى ليردوا منه هلاجاه الإلهي أما سوى حوال ولا متعلم هو تجين كاسوحا ما أيا وحال الله أيا ليردوا منه الإلهي إلى الهلاجان إلا ذو حوالي وإن أولادوه إن الجلاء قبلان ودوغان أوزينيين سيادين تأجينيك وهو إلى الهلاجان سبا إيه والوالبسوء إلى الضيحان أليس فرصور عيسى الضيحان والإلهي سبحانه وتعالى دينهم دين كور أي صدهان إيه والولد سوء أي صدهان حليم برطوز دينهم دين كور أي صدهان دين كور إني صدهان أي إسكال أي شيء جريان أو معناه أي صح ميان ويحتدين جريان عن شرع أهين الله يقوله وليس الله وألا دو دونه ما سأله مصر لنوضه إلهي أهنسان أريد أن أدل للسوء وهمه أو وحيالان أي قيدون أيان معناه وها إلهي سيدا هدي إلهي دوناي لو أراد الله عدم التزيين والقبل ما سألوه وين لمن كان هذا الحيوي المشركين إلهي إلهي الله دون دوني لهاي إنا مرسى في السيداء وحزيني وإحنا أي صدر مير لهاي أصيشه وحال رجل أن الله هو المجد للخير والشر إلهي إساق عياءه في خير سأي شرط وين خلقه هنا وحاوه يعيه وأسباب وظاهرية وي وصوه الأمه عن خير سأيه شرطه وي وحا مرجعوه بما ورد الشيء كسا مرجعيه سأل أيها اللي يعلن إياه ساسا مركا ليه مركا وحا وده عارف كل إلهي إبراهيم الدسوق من نظر للخلق بعين الشريعة ما قصهم وحاوه خلقه غفك فيري أو عين الشريعة فيري ويعرون هوده ومن نظر إليهم بعين الحقيقة قد خلق كفر عين الحقيقة ويأي إذرا هودا أصبح ميسا الشقع بنايا بعض العارفين يهيرا ذن الكل تقدير مولانا وحكا سوحاوي رب جينا مولاها تدر في سوي أين قوى يا وي إلهي سبحانه وتعالى تأسيس كيسا مرح إلهي نور سبحانه وتعالى وليس الله الله دو دوناي وحيابها سئنا يسمى رتواتع وهو يتزين كاس إيه قبل أولاد الجلجل إيه سيادة نسومرين أيه وحيابه كالقيدين أيين ما سألوه مصل ينوض إلهي ما يقول إلهي لكن إلهي ذات دوني فذلهم كتبوا إلهي سوى مشركين إيه وما يفترون وحي أبو رميان كتبوا إلهي فذلهم كتبوا إلهي هم قوى مشركين إيه وما يفترون وحي أبو رميان وقالوا حيرا بنوضة هزنا إلهي سبحانه وتعالى هذه مدة أنعام من عروي وحرف بروي حيث أول لقح أول حرمي لا يدعمها قودا مايو إلا مدو ميا النشاء ونجونين بزعم في أيو شاقنيا وأنعام تنوان من عروي لذين أنعام تسوح الرمض لحرمي بغير هذا برياسي أهل كريني في صوائفتي بحائفتي إيحامتي وأنعام تنوان من عروي لذين أنعمت أشياء لا يذكرون يشنك حسين اسم الله إلهي ما يعيش عليها كرسي لمرسل لدورعي وإن أنت أسئله ونوض إلهي افتراعا أبو رسوء وعليه على الله يكبين أبو رميان فيجيهم الله يجاسين على هود إلهي بما سيسانوا هذين يفترون قوى أبوت ساس إلهي يجاسين إياه مرسى هذا ما يشعر هذا الجلية ما أخلى أو كميلة قبائح ذو أنواع ليه كميلة وي الله يقول سبحانه وتعالى وقالوا حي إلهي ما في هذه المدة عن إلهي وقالوا إلى هذه المدة عن عام من علوي وحرث حرثه يا زرعي شكر أمرك يا الشري قال حرثني لا يدعمها من قودنا إلا من نشاهرون عن دوني نما هنا وهي سوى ذا خدمها أوسانت وأصنامت إيه غير كودة بزعم سيء أو شيئنا ينسج مرها وأن عام في مياد من علوي ذادين أن عام تأسوح الرمض لحرمي ظهورها قبر يالكير هو أيضا لكل ما كالصوائد والحوامي وأن عام تنوى من عولي راهين ancaas la yabkuruuna aysan ku xusaynin isma llahi ilahi magaciisa ayaa ka sheeg marka la guuracayo, bal waxay ku xusaayeen asnaamteeda bismillaaka walhubal walcuza ayay xoolaha ku guuracayaan. haddana waxaa weeye arrintaas allay u nisbaynaya say uxun yihiin. markaasuu na ilaahay iftiraan abuurasho oo calalay aniga cala llahi ilaahay ay ku been abuuranayaan oo haddana waxaas ay samaynayaan oo ayagu ay jidaynayaan oo beenta ilaahay ay kula been abuuranayaanoo alla ayaa raalli nooga ahay leeyihiin. markaasuu alla wuxuu yihi subxaana watacaala iftiraa'an abuurashow dha ilaahay oo aleyhi cala llahi alla ay ku been abuuranayaan taas ma sameeyeen. ilaahay wuxuu yihi sayaziihim, alla waa jaasin doonaa dimaashii sababkiisuna ku jaasi doonaa kaanuu ay ahaadeenoo dha ilaahay yaftaruuna kuwa abuurta oo waxaas ay samaynayaan oo ilaahay ku been abuuranayaan alla waa ku jaasinayaa. sidaas ayaana alla ugu cadaabayaa. casharkeena intaas ayuu ku eg yahay. wallahu subxaana watacaala aclam. wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. bismi illahi raxmaani raxiim. casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 139 oo suuratu lancaam ka mid ah. alla subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo waramay waxyaabihii ay samayn jireen carabtii jaahiliyada aheed oo khuraafaadka ahay iyo siday ilaahay subxaanahu watacaala ugu been abuura jireen. arrintaasaa ilaahay nooga soo waramay in maaragtayaa lagu cadaabayo. iftirahaas ayaa ilaahay noo soo sheegay. xoolihii markaas iyo xarsigii ay qaybinayeen ayaa ilaahay nooga soo waramay. marka arrintaas waxay u sameyhayeen udha ilaahay iftiraa'an cala allah, ilaahay subxaanahu watacaala inay ku been abuurtaan oo allay kula been abuuranayaan waxa ay samaynayaan. alla markaa wuxuu dhahay alla waa jaasinayaa, wuxuuna ku jaasinayaa iftirahoodaasu dha ilaahay. weli marka waxaynu dhexda ugaga jirnaa qabaa'ixdoodii ilaahay subxaanahu watacaala uu ka waramaayay ayaanu weli dhexda ugaga jirnaa ilaahay noo sheegaya. marka alla wuxuu dhahay waxay ka waramayaan markaasi ancaamta hadda ay xarimaayeen nataajkeedii ayaa ay ka waramayaan. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala waqaaluu waxay yidhahdeen mushrikulcarab maa kii fii buduuni haadihi alancaami nimcoolaydan oo tana caloosheeda ahaaday. ancamta waxay ka wadaan midda muxaramada ah oo asnaamta loo daayay sadanadeeda sawaa'ibta iyo baxaa'irtii oo kale. waqaaluu waxay yidhaahdeen udha ilaahay maa kii fii buduuni haadihi alancaami nimcoolaydan oo tana caloosheeda ahaaday khaalisatu mid khaasu ah weyoo xalaalu ah lidukuurinaa kuweena lab ay yidhaahdeen. wuxuu ku kooban yahay ou khaas u yahay kuweena laba yidhaahdeen. wa muxaramun waa mid laga xarimay yidhaahdeen calaa aswaajina haweenkaynana waa laga xarimay oo naagahaynu shuqul ay kuleeyihiin lama arko. wa in yakun haddau ahaado midkaas caloosha ku jira meytatan mid dhintay haddii uu meyto ahaado fahum ayagu ayay yidhaahdeen ragga iyo haweenku fiihi midkaas meydka shurakaa u kuwa shirka ku ahweeyey. ilahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala waxay yidhaahdeen waxa ku jira ancaamtan buduunteeda waxay khaas ay ku yihiin raggeena yidhaahdeen, ragga keliyahay ku koobayaan, waana laga xarimay yidhaahdeen haweenkayna waa laga xarimay, naaguhu shuqul kuma laha. hase yeeshee waxa weeye hadduu meyto uu ahaado, haddii uu meyto ahaado neefkan canuga uu dhalaayo meyt hadduu ahaado, ileen meytaday cuni jireene, fahum ayagu ayay yidhahdeen ragga iyo haweenkuba fiihi midkaas meytada shurakaa waa kuwa shirka ku ah, rag iyo haween way wada cunayeen yidhah haddii uu meyto noqdo. alla wuxuu yihi sayaziihim, alla waa ku jaasin doonaa wasfahum wasfigooda sifada ay waxyaabaha ay sifaynayaan taxliilkaas iyo taxriimkaas alla waa ku jaasin doonaa. sayaziihim, alla waa ku jaasinayaa wasfahum wasfigooda dhow dhaya sifadoodaas. innahu allana xakiimun, alleefal suuban weeye ilaahay wuxuu sancaynaayo, caliimun, alleeku cilmile weeye ilaahay khalqigiisa. wax walba ilaahay subxaanahu watacaala mawdiciisa ayuu dejinayaa. haddana khalqiga waxa ay samaynayaan alla caalim ayuu ku yahay. dad xaqeeqeha yuu dha ilaahay haddana khasira aladiina kuwa way khasaareen qataluu dilay ou dha ilaahay owlaadahum owlaadooda dilay tafahan ou dha ilaahay jahli ku dilay bikayri cilmin cilmi kayrkiisa ayagoo ku sugan oo waxaramuu xarimo ou dha ilaahay maa kii rasaqahum ullahu alla uu ku arsiqay iftiraa'an abuurasho oo cala allahi ilaahay ku been abuuranayaan. dad xaqeeqeha lalluu kuwaasu way lumeen ou dha ilaahay wamaa kaanuu mana aysan ahaanin muhtadiina kuwa hanuuna ayuu dha ilaahay. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noogaga waramayaa jahligii carabta ayuu nooga waramayaa iyo jahligaasu khasaarada uu iska lahay, jahligii oo dhambasiisaba khasaaruu leeyahy. قد حقيقها يود إلهي خسر الذين كوا خسارين قتلوا دلي يود إلهي أولادهم أولادون دلي وكوا معرفيا قبلها نرد جوبي تري تفهن يود إلهي جهل درابي صوت إلهي بغير علم علم غير كيس حالهم هو كسرا وها البخاري وريالي وكوري عبد الله بن عباس حبر عالم الأمة وأودى ابن عباس إذا سرك هذيك الفرحة جينيس أن تعلم الجهل العربي إن أولاس عرب جاهل مدين فاقرأ ما فوق 30% من الأنعام قد خسر الذين إلى قوله تعالى وما كانوا مهتدين ابن عباس وأودى هذيك الفرحة جينيس أو إن أولاس أدرك عرب جاهل مدين وحد أخرس أودى وحد كسر هيا بقول إيه صدن آيضا آيضا كسر هيسا أو سورة الأنعام كمدة وآيات عبدهم أخرين قد خسر الذين قتلوا أولادهم إلى الذين قالوا وما كانوا مهتدين ليس سعاد سوء وليس سوء ابن عباس عرب جاهل لماذا يقبل جسد أيام ليس التعرف وبحيث إلهي يقول وحرموا ويحرمينوا لإلهي ما في رزقهم الله ألا وكأل سقي وهذا إنسان لغسوه ورمي وهين أحرمين افتراء أبو رسو بين أبو رسوي هو على الله إلهي يكون بين أبو رنيا هل يكون بين أبو رنيا قد حق يقيها يود إلهي لله هو أسوي لمن بريق أو مستقيم كهي أي خلومين وما كانوا من إيسان هاني موسى الدين كوه من ما إيسان هاني بول إلهي سبحانه وتعالى تعطي مركاتي وحاوي أي كفة جين وي وما كانوا موسى الدين وي وها ماسا نقول جرالي لو لقا قابنا يا وها ليس أغيسين يا نمان كاس وحاوي أرين تأسمي فعل كاس هنا يبعد أي كود من آيا وواعي كدقان كاي أسوي النبي صلى الله عليه وسلم أما الكودة أو بيد الجيلك أتقبته قلبي أيها كهير إنه هنون كودة رجعها قبل وهذا كله حوالي بحائر سيئة سوائد سيئة حام كي يكون سمي كواسوي هي كل مركة سيئة حوالي كرها عصاني فاركور وهو الله وده إله سبحانه وتعالى ما كان وحي نكبل علينا امتنان من الله على عباده إلهي قال الله ريسي أو كو قال الله يسنى يأدو من كيس من عوين ووين وهالكان لوسي قايد إيه واحا إلهي عبدين آيا نعمة كسته أو نمعوين تاستمده إني الله حقيس أي خسمده الله يقول سبحانه وتعالى وهو الله وده إلهي الذي الله هو أنشأ أبوري جنات بيريال أبوري جنات كاسو محروسات أو لعريشيون إلهي أو أهل ذا اللوسي دي إيه وغير محروسات مثل عريشي غير كيده الله وحوري وهو الله الذي الله وهي أنشأ أبوري جنات بيرياله معروسات مبسوطات كده أنت اللي عيشي وحال هو ذا مبسوطات وحوية كده ما رسيها بضيخ وكالي هي عنب كوي هدان عريس بيساقين وحال هو ذا شيء قلولك خفضاي أو أنساق لهين دون كأنلهين معروسات وقواس وي خضار سافير صاروك خفضاي سوي هي الدقيس أي وحالات وي هي وغير معروفات إلهي مثل عريسي غير كذا هو أنتي أن ندم كل إستعسان لهين وها كمدة مثلا ما تمرتا كمدة وها كمدة الزيتون كمدة رمان كمدة حلاسة كمدة والنخلة أيود إلهي والنخلة تمرتنا الله وأبوري هي والزرع زرع يود إلهي مختلفا حال يسيء الثلاثين وكلهم رهيسوا إلهي والنخل أيوه أبو إلهي سبحانه وتعالى وعيكو عطفانتها الجنهات تاسوي كميرت أيوه الله أبو ري إيه والزرع زرع يود إلهي بضركي مختلفا حاله يسيء الثلاثين يأكله مرهيس كمار سوى الثلاثين تاوي كمار شي سألوا لك إذا إيه حبجي سحقه إذا ويسو ثلاثين حق ضعن يددن كان ويسو ثلاثين والزيتون الزيتون كيو الله أبو ري إيه والرمان الرمانكي متشابها حاله يسيء الشبه وغير متشابهين من إسابها غيث يتحالوه هذا فرنا أيضا وصمر نيمد أو ساسو كلا والزيتون الزيتون كأيو الله أبوري زيتون كوحوي وقيت أو سريد له آدي آد مارا سيادا هو لك هذا الصومالي يقالين زيتون سلو لمجيه كاس لغة حرجع وحالوه لا جوافايا للا زيتون ماهن إيه والرمان الرمان كيود إلهي ذلك أنكم ظنجي لهم متشابها حاله يسيء شبه وهي استشبهان حق عليان تالين وغير متشابه من إسابها غير كتابه فيكون فردوين حق بدنك لكن هي أبا كانت تقول جيس كي مقال كيسة علي من كيسة ويسر إذن لمسة ليقان لكن مراها ayay ku kala duwan yihiin dhadhankooda, midhaha way kala duwan yihiin. Oo markaasi waxaa waaye dhacmigoodu waa kala duwan yihiin, laakiin waxyaabaha kale way sigan yihiin. Alay kuluu cunowdha ilaahi subxaanahu watacaala min samarihi simaarkiisa, kaas cuna idaa waqtigii asmar uu simaaraynayo. Hadda kuluu min samarihi idaa asmara waxaa laga wadaa qabla nalji weye, intuusan bislaanin ka hor, intuusan bislaan taama uusan gaarin cuna ayaa laga wadaa. Maxaa yeela geedaha intaysan wada bislaanin ayagoo markaasi busri iyo waxyaabahaasa in la cuno ayaa banaan weeye. Kuluu min samarihi udha ilaahay, laakiin hadda kuluu min samarihi amarkaana wujuubna maahan, sunana maahane. Amarkan waxaa layidhaha amru ibaaxaa la yidhaha, maxaa yeele culimmada usuululfiqhiga waxay yidhahdaan amarku min allahi hadduu ka yimaado wuxuu noqonayaa amrulwujuub ama amrunabi ama amru ibaaxa u noqonaya. Kullina intaas qur-aankaa laga helaya. Hadduu rasuulku ka yimaadna saasoo kale weeye. Haddii waxa weeye masalanba nahyi uu yimaado isaguna wuxuu noqonayaa nahyu taxriim iyo nahyu tanziih iyo khilaafulowl uu noqonayaa. Sidaasaa markaasaa loo qaydiya. Amarka hadda meeshaana waxa weeye waa amrulibaax weeye. waatuu siiya udha ilaahay xaqdhow xaqiisa siiya oo zikadiisa bixiya yowma xasaadihi jafidiisa maalinteeda. waatuu siiya udha ilaahay waa zarcigii iyo maaragtay timaarti oo waxa weeye timirtii iyo maaragtay cinabki ah. ilaahay wuxuu uri waatuu siiya xaqdhow xaqiisa siiya yowma xasaadihi jafidiisa maalinteeda, maalinta uu bislaaday oo la gooyo markaasi waxa weeye la kala bixiyo, maalintaasna zakadiyaa loola jeeda xaqiisa bixiya, zakadaa loola jeeda. tafsiir ibnu cabaas saas weeye iyo anas ibnu maalik. laakiin waxaa iskaal laga dhaliyaa layidhi suuraddan waa maki yaa layidhi, zakadana waxaa la farad yeela madiine sanadkii oo saddexaado hijrada waa sidee. waxaa lagu jawaabayaa aayaddan waa madaniyaa la leeyihi, amase waxaa laga wadaa hayda xaqan idcaamu man xadara ayaa laga wadaa dadkii soo xaadira markaas beerta la gooyahayo dacaam hala siiyo weeye, oo wixii zarcigaas ka dhaca iyo simaarta fuqaradaha loogaga tago. saas waxaa ku fasira xasanulbisri iyo cadaa iyo mujaahid ayaa ku fasira. marka hadda qowlkan waxaa la yidhi amarkaa marka waxau noqonayaa lilwujuub uu noqonayaa, laakiin wujuub marka laga dhigo mansuuq ayuu noqonayaa, ayatu zaka lagu nasakhaa leeyihi, amba waa sunna la leeyahay muxkamuusan noqonaya. saasaa markaasaa imaa karaysaa layidhi. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala walaa tusrifuu haxad gudbinow ilaahay. maxaa yeele haddii la yidhi xaqa ha la bixiyo maalinta la goynaayo, hadday zakadii tahay iyo haddii tafaasiirtaas kale la raaco, waxa weeye haxad gudbinaa leeyihi. xadgudubku waxa weeye maalkii dhammaantiisoo la bixiyo, oo ilaahay wuxuu leeyahy maalka dhammaantiis ha iska bixina, falaa yabqaa liciyaalikum shayun, markaa ciyaalkiin waxba usoo hari waaya, ilan ciyaalkii in wax walba laga dhameeyo lama rabe. innahu shaniga ayuu dhahay alle laa yuxibu alla ma jecla almusrifiina kuwa xadda gudbaaya, ama lamiirka alla isfiiceliyo innahu alle laa yuxibu lmusrifiina kuwa xadda gudbaaya ilaahay ma jecla, waxyaabaha loo xadeeyey. wa min alancaami xaggaasay la socotaa iyaduna, wa anshaa alla waa abuuray min alancaami nimcoolayda xaggeedow dhilaahay, xamuulatanow dhilaahay mid xamuul usuubata, saalixatan lilxamli calayha mid usuubata in wax la saaro oo gaadiidnimo usuubata, waxa weeye geela waaweyn weeye masalanba. wa min alancaami nimcoolayda xaggeedana alla wuxuu abuuray xamuulatan xamuul mid usuubata udha ilaahay, iyo wa farsan mid goglan ayaa ilaahay abuuray, mid goglan oo waxa weeye aan usuubanin xamuul weeye, ama waa geela yaryaraa la yidhi, waxaase la yidhaha maaragtay ariga weeye. farshi waxa loogu magacaabaa la yidhi waa maaragtay firaash oo kale weye, arlada ayuu dhowda, oo ariga waxa weeye waa aragtay inuu candhada arlada ku haayo. saasaa markaasaa waa farsan loo yidhi. kuluu cunow dhahay alla subxaanahu watacaala mimaa kii cunow dha ilaahay razaqakum ullahu alla idinku arsuqay, walaa tattabicuu ha raacraacinow dha ilaahay khuduwaati shaydaani shaydaanka jidadkiisa raacraacina. kuluu cunow dhahay ilaahay subxaanahu watacaala mimaa kii razaqakum ullahu alla idinku arsuqay, wii ilaahay idinku arsuqo cunow dha ilaahay, walaa tattabicuu ha raacraacina khuduwaati shaydaani shaydaanka jidadkiisa, daraa'iqda shaydaanku uu jidaynaayo oo xumow diinaynaayo, taxriimka iyo saxliim ilaahay iyo rasuulkiisa ka imaane, taa iska ilaaliso udha ilaahay raacraacina. maxaa yeele udha ilaahay innahu shaydaanku lakum idinka caduwun cadow ayuu idin yahay, mubiin uu cadownimadiisu caddahay. innahu shaydaanku yo udha ilaahay lakum idinka caduwun cadow ayuu idin yahay, mubiin uu cadownimadiisa caddahay. tamaaniyata aswaajin kii hore ka bedel weeye xamuulatan wa farsana laga bedelaa. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala tamaaniyata aswaajin تمثيال او سديدة ايا الهي ابوري انعمت وي ثمانية ازواج سديدة تمثي ايا الهي انعمت وابوري من حولي دوي حوله قيل ايا الله دي عري قوي هذا انا الهي موترنا يا سبحانه وتعالى قال اقوله سبحانه وتعالى من الله ان يقول الهي اله حقودة اثنين اللباء ايا الهي ابوري من الله ان اله إذا وي من الله أن إذا حقوا ذو إلهي إذنين الله أيو أوري زوجين وي مع الله لودا ذكر وأنثى وأرجي بقى وحاسة صوبها هي أفرا كصوبها هي فيه أري عتك هي هي إليه وحاسة صوبها هي مطلب هي مديدك أفر تاسوي جيل أسرها وحاسة صوبها هي مطلب هي مديدك وحوي لحواي لودي وحاسة صوبها هي مطلب هي مديدك تديد وياه مرتاسة كتها بركة الله وحوده من الله أن إذا حقوده الله وحوه أبوره إذنه لابو أبوره ذكر وأنثى وي من الله يمدد وي ومن المعز يود إلهي أرعت سنة إذنه لابو أبوره ومن المعز يود إلهي فيها إذنه لابو أبوره ومن الله يمدد وي فسأل قولا قلوا حاسر أول إلهي سيدك محمد كهو بك وحاوي حرمه دكوس عن عام سوي مر حرمه مرنا إناس كذا حرمه وهذا نمك مشكين هذا أن تمريني أرنت أصوى تحريم كاني إلهي أنس بيناي قلوا حأترى أول إلهي سيدك محمد شهو أذكرين لبضي لبيضي وكجري لأنك إيا معسك أذكرين لبضي لبيض نيا حرم إلهي إذن تحرم لبضى اللبو حوي هيها إيا إذا هكو خلج نيا إلهي إذن تحرم أم الأنسيين هيا إذا هكو خلج أم أمس ما في مياه إلهي من كهرمي استملك أي كلمتي عليه ماذا أرحم الأنسيين لبدأ بيديك رحم يا الخوض فإذا أريق أي عدك أمر هيها لبدأ مركزي بيديك فإذا أريق سميرة وحا مركزي وحاوه يؤوك أي كسلان مياه إلهي من كهرمي أم أمس ما في مياه إلهي من كهرمي استملك أي كلمتي عليه كركيس أرحم الأنسيين لبدأ بيديك رحم خوض ذكرا كان أنثوي وهر عنه خجرة هلا ولا سبب جدادي نبي أوني إيه وهم أوله إلهي بعلم علم وهم ورب العلم وحيه وشيغة كيفية تحريم كان سأطوصة ميسان إلا وحكة سوحال لبهانية إن العلم كل سيهين نبي أوني إيه وهم أوله إلهي سبحانه وتعالى بعلم علم إيه وهم إن كنت ما دادا عشان سادقين في هو شيغة هذا هو شيغة يساوي ما جستوي محر مركو عاملش قلت من اين جاء التحريم حقيقة التحريم كان اوكيني هدو حوالي حق ظهور ذكور اوكيني لي فجمعوا ذكور حرام وي حق اموس هدو اوكيني فجمعوا لناس هدي استمال الرحم ايتاني فلسو جانوي حقيقة مركو تخصيص كانوا كأهدي استفهام منكاري وي مركز بمعنى نفسي مركو هدو حوالي اريج بالغ الصبح الله وله سبحانه وتعالى ومن الإبل الجيل حقي سنة الله وحو أبوري إثنين لبو أيو أبوري ومن الإبل يو الإله الجيل حقي سنة إثنين لبو أبور الله وهوي الذكر والأنثى وي سأسأل ولدي إذا أردان صواب مرنية ومن الإبل الجيل حقي سنة الله وحو أبوري إثنين لبو أيو أبوري مثل ما بيأمر الجديد ومن البقر اللون حقي سنة إثنين لبو أيو الله أبوري مثل ما بيأمر الجديد أبوري قلوا حاوتي رهود إلهي سيدك محمد كهو أذكريني ربضي الله بيدي نيا حرم الله وحرمي أولا بدأ جنسي كميرا أم الأنسييني بس اللي بيدي بجداء إلهي حرمي أم أمس ما في مياه الله وحرمي استملت أي كرمينيس عليه ما أكور كيسة أرحم الأنسييني لبدأ جنسي حمكوضة أولا بدأ انقى يبوكي خلميرا بل معنى عرمت أسكوه رمى وحي الشيغان ملا مركاثود إلهي أم كنتم بل كنتم أحد هاتين شهداء فرتب أمتان وحوية بل معناه مقد عاوي لكن استفهمتيني كتعانيسا أم كنتم مصوحات هاتين لي شهداءك وحاذرين أجوب جوغ هاي إذ وصواتكم الله ألا أودين دردار ماي بهذا تحريمك أم كنتم مصوحات هاتين الإلهي شهداءك وحاذرين حضورا وي إذ وصواتكم الله ألا أودين دردار ماي بهذا تحريمك وي مركزات أسكتين لا وي ما عرفت بل أنتم كاذبون فيه بين بس شيئا كاذبين بس ينا ليه إلهي ذوي وحاوثي لذا فمن أظلم يا صدون البدن فإلا أحد أظلمه فمن أظلم يأتى ظلم بغن أدهو الإلهي لمن ذو الإفتراء أبوثي على الله إليه في سكريم بينك أبوثي اتفام دعوه هوي اتفام الإنكار بمعنى نفي سام بربهم سوى ملكة فمن أظلم يأتى ظلم بغن أدهو الإلهي لمن ذو يأتى ظلم بغن إفتراء أبوثي على الله إليه في سكريم بينك أبوثي ليقول لنا عسى بك إنه اللهم يود إلهي بغير علم علم غير في سوى قصدا ليقول لنا عسى بك إنه اللهم يود إلهي سبحانه وتعالى بغير علم سوى قصدا علم الأنسيس إن الله الله أحد تظن بالرمجه وي إن الله الله إلهي لا يهديها نورين ماي القوم قوم كألها نورين ماي الظالمين أو ظالمين تهي قوم كظالمين تهي إلهي سبحانه وتعالى هنورين ماي فرهدي الساس ليلي وحاوي هنون هلي ما يهن ديسن هنون هلين إلهي سبحانه وتعالى وعقابيا ولا ذا سنة وحاوي وظالمين بان الليه إن الله الله الإلهي لا يهدي هذا مثلا وحاكو جرس الله متعليل وي معناه وحاوي إلا هنون ماي كو مركز حدود إلهي كمود باي أو تحليل إيا صحرين سمين أي وي إلهي كو هنون ماي سراد المستقيم كوي معايا لكوة شقاو أيا أصب قتال الليه قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم ألا أقول سبحانه وتعالى قل وحأسر عود إلهي سيدك محمد كهو لا أجد أن أوحي مايو فيما في أوحي إلا وحيوذي إلي أني اللي وحيوذي محرما مثل حرمي شيئا نيسى سوى قد يتك بعد كتفيه شيئا شيء سوى محرما لحرمي على دائم مثل قوضنا ينال لك حرمي دائم كاسوى يدعمه قوضنا إلا أن يكون إنه أهالي مويان كاسو ميتة ميتة أو أمس الدم إيقو هذا مصروحا أو شمعي إلهي يقول سبحانه وتعالى قل وحاسره الإلهي لا أجد أنه هلمي فيما في وحي إلا وحيوذي إلهي أني قال لي وحيوذي محرما مثل حرمي هذا وعلى تصور ما يوحي أبضا فهو حوي إلهي سبحانه وتعالى هو حرمي فرك الله وضعه فهاتر هذا لا أجد أنه هلمي فيما في وحي إلا وحيوذي إلهي أني قال لي وحيوذي شيئا نسوق الدرسي شيء قاسوه محرما لك حرمي على داعم مثل قوضنايا باعم كاسوه يدعمه قوضنايا باعم كاسوه يدعمه قوضنايا إلا أن يكون إنه أهابي مريان شيء ذاته أما إلا أن تكون إنه أهاتمنا الإسكالية ترى ميتة ميتة ميتة ميتة أو أما الدم ديك دم كان صوم مصفوحا أو شمعي دم كان مصفوحا وحوي ميتة هران بو صوم مرمي أصلا واتان ليه جينا دم كان حاله جي يمسك صورة الأنعام بو شيء قال دم المصفوح وحوي من الصبح يوصل لصوغة صوت طيران عم بصبوي دم كمصفوحة مركة وي نجاس وي الناس كمركة لبراهي ليك كسوب بودا وي نجاس وي هو أو كمدي هاي حيوان كإنجيسة كالانتوض أيو كمدي هاي وي هو دي جودو حارانتي هاي هيقونا حارانتا مركة دي جادو الدم أو مصفوحة وي هاي أو سيداتا وحاوي وحارام ليك حوالها مركة لبراهي كسوب بودا هاي دم المصفوحة ليرا حارام وي وحانا ساس لو لي هاي وحوي حيوانك لبرين هذا هو إلهي سبحانه وتعالى ذبت وضعون أمري حكمتي ربك سبحانه وتعالى وإله الله برايو هو هديه وحوي لبرين وهي حرام كن قنان ماشي خجر بركة ديه جاسو حوي الصنوي وحيا وبضان أون فائدة لهم باكجرة بركة ديه جاسو مرن حلال نقن ماي علمات وحي إلهدان خوفق هذا هديه وحوي الطبيب أو مجرب أو نقتر نمدي صلى الله عليه أو ويراهدو قفكا نفسي هذا كوبك بالي مركز حوي وأبا نانتا مركز جائسون قنية لكن طبيب مجرب هدو سنهن قفكا نفسي سا كوبك بالي وحوي إن نفسي ديجي سلاسا أيو كسوب بولاي فما لدو دب غنبا ديجاس عبي إلي ديجاس لعباه حرام وي وها مركز خلاف سنتهي ديجا كالانتو تيه بيركا إيه بيركا يراها إيه ديجا عروق دا حلدادا حولاها كواري تاس إستقو حلال وي هو أن بس أيود إلهي لحم خنزير الضوفار في هرب كيس مويه لحم الخنزير كوي فإنه كاسود إلهي فسق حرام وي أو فسقا إلا أن يكون إنه أهالم ويان أيود إلهي شيء ذاته فسقا فسق فسق ذاته إلا لو قصة وديه لغير الله إلهي غير في سبيه مات أو لقو قورعي إذن كإلهي مقعان هين waxyaabaha noocaas oo la xarimay ilaahay wuxuu yihi faman idurra ruuxii loo dhibaato geliyow ilaahay ilaah shay mima dukira oo cuna gayra baaqin mid baxaya kayrkiis xaaluu yahay qaadixu dariiq iyo bugaadi weeye walaa caadin mid colaysanaya kayrkiis xaaluu yahay taasa qaadixu dariiqiya ka horena waa bugaadi faina rabbaka rabbigaagu ilaahay kafuurun alle u dhaafaayo weeye waxa uu cunay raxiimun alle u naxariisanayo weeye marka hadda waxaa la xalaysiiyey sunada ehelaysay kullu dii naagin weye wixii nici u saaxiiba oo dugaarta kamida iyo wixii markaasi ciddi dheer leh oo wax ku ugaasana duyuurta marka aayaddan bayaankeeda dambena waan sheegi doonaa hadda sacakarkeena intaas ayuu ku egyahay wallahu subxaanahu wa taala aclam wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu